كأنها أول مرة تدخل إلى قلبي بهذا المعنى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حين تعرض عليك ذنوبك يوم القيامة، عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، تقول يا رب انا استغفرتك، هاجرت. والمهاجر من هجر، من هجر ما نهى الله عنه. ثم ان ربك للذين هاجروا، هجروا المعاصي من بعد ما فتنوا، فتن، اللهم احصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم خلي بالك بقى من هذا طريق العلاج، جاهدوا نمرة واحد، اثنين وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، سيغفر لك الله والله وان وقعت الف مرة، ثم تبت والله لا يغفرن الله لك. نعم، نسأل الله ان يغفر لنا خطايانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ان ما من عبد مؤمن، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ لا احد. هذا قول النبي، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يرجع له كل شوي، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، مش هو ده اللي بيشتكي منه؟ ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. ان المؤمن خلق مفتنا، مفتون، توابا، نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. وهذا الحديث يطمئن قلبك، طالما انك تتوب. اصل البلاء الذنوب، واصل العافية ان تتوب، ان تتوب. توب، توب الان. كثيرا ما اقولها لكم يا شباب، توب الان، فانك لا تدري ان خرجت عن المسجد، خارج المسجد، لعلك لا تقدر ان تتوب، لعلك لا تقدر، يطبع على قلبك فلا تتوب بعدها ابدا. فتوب الان قبل ان تفوتك التوبة. اخوتاه، اني حين اقدم هذه المقدمة اقول ان اصل الشهوة امر طبيعي، والوقوع في الذنوب امر عادي، وانما المطلوب ان تتوب خوفا من ان يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه. بعض الناس يقع في ذنب ويجعل الشيطان ذنبه خندقا يحاصره فلا يخرج منه ابدا. انك اذا وقعت في الطين قم وانفض عنك غبار الارض وانهض، يرفعك الله الى اعلى. قم وتب. اخوتاه، ان الشيطان يريد من كل منا ان ييأس من نفسه، وانت اذا يأست فتلك قمة ما يريد الشيطان منك. اما الان فاقول لك ابشر، ابشر، فوالله لتتخلصن من كل ذنوبك ان شاء الله، لابد، ومن كل عيوبك وفتنك باذن الله. تلك المقدمة الاولى في امر الشهوة. اما المقدمة الثانية، اننا اخوتاه ينبغي الا نستحي من العلاج، والا نستكبر، وانما اتي كثير من الشباب من هذا الباب، انه صار شيخا ويحسن الظن بنفسه، وفي عيون الناس صار شيخا، الناس بيقبلوه اخ صاحب لحية كبيرة وزوب قصير

فإن فاتت هذه المرحلة دون أن تأخذ منها ما تكون ذاتك كان نتاجك سيئا. من أخطر الأشياء أن يتعرض الشاب في مقتبل حياته لشمس الشهرة قبل الأوان. كما قلت دعونا نتصارح، البعض منا عندما تسلط عليه الأضواء دون أن يكون معدا يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج. تخيل لو أنها هنا لمبة بس اجعلها غاز كيروسين، كلما اقتربت من هذا السراج فإن ظلك يكبر، كلما اقتربت من النور ظلك يكبر يكبر يكبر، وهو يرى ظله. حقيقة الأمر أن حجمه لم يتغير، وإنما الذي كبر ظله، وهو ينظر إلى الظل فيتعامل مع الناس بحجم ظله لا بحجمه الحقيقي فيضيع. واضحة المشكلة دي؟ وهي سبب لضياعنا في ذنوب لو كشفت بس. نسأل الله يعافينا وإياكم من الذنوب. نعم إخوتان، لقد خدع هذا الظل الكثير من الناس، فرأوا أنفسهم أكبر بكثير مما هم عليه، فنظروا إلى غيرهم على أنهم دونهم، ونظر إلى نفسه أنه كبير، فحين ذاك إذا طرح عليه العلاج فلعل بعض أنواع العلاج يستحي منها، يستحي أن يقوم بها. انظر إلى النبي محمد وهو الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. عمل إيه؟ في وسط قوم يجلسون جلس وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. تفعلها أنت؟ ها؟ لا، أنت شيخ، ما يصلح أن تجلس كما يجلس العبد وتأكل كما يأكل العبد. إنني سأذكر من المعينات على غض البصر أن تجرب مرة أن تغمض عينيك أو أن تغلقهما بمنديل وتجعل قائدا يقودك، رياضة تدريب على غض البصر. إن كنت شيخا فستستحي، صح ولا لا؟ معايا يا شباب ولا مش موافقين على الكلام ده؟ ستستحي. ازاي الناس يشوفوك لسه بتتدرب على غض البصر؟ اما ان كنت خامل الذكر غير معروف تصنعها؟ هين، امر هين، لانه لا احد يعرفك. فلذلك اخوتان انني حين اذكر هذه النقاط في العلاج فانني اذكر نقاطا واقعية، يعني مكلف ان تعمل بها. ان كلامنا هذا سيظل كلاما ما لم يتحول الى الواقع، فيكون اثرا ملموسا ان يوجد فيكم جميعا. لذلك فلنبدأ من الان نبتعد عن شمس الشهرة قليلا، نخمل. نعم ان كثيرا منا اليوم يبحث عن المساجد المشهورة ليعتكف فيها. من فكر ان يذهب فيعتكف في مسجد في بطن قرية من القرى لا يعرف فيها احد، ولعل هذه القرية لا يعتكف فيها احد فيقيم هو فيها سنة يعرفها للناس؟ لا، انه يريد ان يخرج يقول انا اعتكفت في المركز العام لانصار السنة، انا اعتكفت مع الشيخ ابو ذر، انا اعتكفت مع الشيخ فلان. معايا؟ لذلك نحن نريد منذ الان اخوتان ان نوقع هذين الامرين، انه ليس عيبا ان تخطئ، ليس عيبا ان تذنب، انما العيب ان تصر على الخطأ وان تبقى على الذنب. شيخ الاسلام تيمية كلمته العجيبة التي قد يأنف بعضنا من ان يذكرها عن نفسه الان

لم يطلب منا ربنا عز وجل إلا هذا الاعتراف أننا فقراء مذنبون ضعفاء مساكين مغلوبون على أمرنا نريد عونه ونستمد منه الحول والقوة. علمك 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بدون عون الله لن تعبده. ابدأ فقط بأن تقول يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. قل يا رب لو تركتني لنفسك لصرت أسيرا لها بعيدا عنك. هنا ترجع إلى أصلك وحقيقتك. أصل كل منا إخوتاه الضعف، فما القوة والصحة والمال والجاه إلا عوارض سرعان ما تزول. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. لابد من الانكسار لله والذل لله والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا إليه، وأنه جل وعلا لو تركنا هلكنا، ولصرنا عبيدا لأنفسنا وأهوائنا، ولاتبعنا الشيطان، ولغرقنا في بحر الدنيا. لم لا؟ وهو سبحانه الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. مثل مثلي ومثلك أخي في الله، حبيبي في الله، مثلي ومثلك كشاح ملقاه بين الذئاب والسباع، لا يرد عنها هذين إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أجزاء. انت بس اسمع ابن القيم بيقول ايه، بس تطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فالعبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن والنفس والهوى، فإن حماه الله منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين تقطفوه وقذفوه في النار. أنت تحتاج أن يأخذ الله بيدك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الله عز وجل إخوتاه يريد منا أن نتحقق بصفات العبودية من ذل وانكسار وخضوع واستسلام، ليمدنا سبحانه وتعالى بما من صفاته ومحبوباته من تأييد وتوفيق ونصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهمت؟ يوم يعجبك علمك، يوم يعجبك حولك وقوتك، يوم يعجبك مرادك من نفسك، يوم يعجبك سلطانك عليها، يكلك الله إلى نفسك فتتخطفك الشياطين. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى النار إزعاجا. فإذا أردنا المدد من الله لا بد من الافتقار إليه. يقول ابن الجوزي: إذا أردت المدد من الله فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت؟ إذا كنت أنت عايز من ربنا فالله يعطي الفقراء والمساكين، فافتقر إليه وتمسكن حتى يعطيك،

فقضية عصرنا كما ذكرت ان زمان كان الشيخ واحد واحد يربيه، اليوم زي ما بيقولوا اتسع الخرق على الراقع، عدد الملتزمين ضخم وعدد الدعاء قليل وعدد المربين اقل من القليل، فاين تجد المربي الذي يقودك؟ ان الفرد في بداية طريقه الى الله يحتاج الى مربي ينهض به ويأخذ بيده، هذا المربي قد ندر وجوده، واذا ما عثر عليه واحد فلن يعثر عليه كثيرون، لذلك فقد اصبح وجوده من اهم العقبات التي تعترض الشاب في عصرنا، ولذلك فان الاخوة في الله هي المحضن التربوي للفرد، محضن تربوي، ان تعيش في كنف الاخوة، تصطحب اخا اخين ثلاثة خمسة عشرة، تتعاونوا على البر والتقوى في مسجدكم القريب، يعين كل منكم الاخر، يجتمع فيها من توافرت لديه الرغبة في اصلاح نفسه وتكوين ذاته، هؤلاء الاخوة يسيرون في طريقهم الى الله، يشد بعضهم ازر بعض، لا يضرهم من خذلهم، معتصمين بمولاهم، متضرعين الى الله الا يخذلهم ويتركهم لنفوسهم، فيضلوا ويضلوا، حجتهم الشريعة وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل، يصعدون في مدارج السالكين الى الله، يتوسلون الى الله بضعفهم وعجزهم، فاذا ما قعدت بهم اعمالهم سار بهم صدق توجههم الى الله. الدليل على هذا من القرآن، قال تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره، يعني زرع اخرج شطأه، عود شطأه يعني اخرج اولاده وفراخه واعوادا الى جانبه، كزرع اخرج شطأه فآزره، اي ان هذا الشط الاولاد الفروع قوت هذا الاصل، واضح يا شباب؟ هذا هو الدليل ان الانسان منا كما قال صلى الله عليه وسلم فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية القاصية، فلا تبتعد ولكن استشعر حرارة الاخوة، اثنين ثلاثة خمسة سبعة عشرة في مسجدكم تتعاونون، لكم منهج عليه تسيرون، عبادات بها تتواصون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول لاصحابه من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من سيع اليوم جنازة، كذلك انتم تجلسون في الصباح تتواصون، من اصبح اليوم صائما، من قام الليلة الماضية، من ختم القرآن هذا الاسبوع، من استغفر هذا الاسبوع هذا اليوم 10,000 مرة كما كان يفعل ابو هريرة، من فعل كذا وكذا، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تستعينون وتتذاكرون، لاننا اذا قلنا عدم وجود المربي مشكلة يعني تضيع، لا، وانما تجد الحل، مثله ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه، الصحابة ابو بكر يسلم فيسلم ستة من المبشرين بالجنة على يد ابي بكر، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، نريد هذا ان يعود في امتنا، نريد هذا ان يعود، زرع انتم اخرج شطأه، تخرجون الشطأ ليؤازركم ليستغلظ، يستغلظ يعني يسخن ويكبر ويقوى، فاستوى على سوقه، سوق جمع ساق يعني كبر واستقر على ساقه وصار يواجه الرياح والعواصف والزلازل والفتن والمحن، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

انا لسه مخلصتش يا جماعة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.